أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلهي قطرة من خيط جودك تملأ الأرضية، ونقرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله جل وعلا به الغمة والظلمة وتركنا على الوحشة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم بطريق مشروع وربما بطريق غير مشروع. لا بد في هذه الحياة لأمنيات، فإذا ما سألت مريضا حرمه المرض الراحة وحرمه لذة الطعام والشراب والمنام، ماذا تريد؟ قال أريد العافية. لو سألت فقيرا ذاق مرارة الحاجة والجوع أمتلك أموالا عقارا لا ينظر إلى أمانيه، وربما لا تتحقق له أمنية واحدة. ما هم ومن هم؟ إنهم الموتى. الموتى نعم، الموتى هؤلاء. ألم يسيروا ضرارا؟ ألم يذكر أنهم ذهبوا إلى ديار الآخرة وإلى الدار الآخرة، وبنيت أسمائهم وبنيت أجسادهم؟ بلى، ولكنهم انتقلوا من الحياة المادية إلى الحياة الباقية، انتقلوا من دار العمل إلى دار لا يتمنى أن يذهب إلى أول صلى الله عليه وسلم أبشرك يا جابر؟ قلت بلى يا رسول الله. يتمنى أن يخرج من النار وأحلام وتطلعات، كيف نساعد الناس؟ مستعجل لا بد أن تعرف أن هناك من الوسائل المشروعة التي شرعها الشرع لتخفف عن هؤلاء بعض فيه العذاب أو لترفع درجتهم إن كانوا من أصحاب الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يفتقه الذنوب. صاحب العلم وصاحب الصدقة وصاحب الولد الصالح. وأيضا جاء عند الطبراني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة تجري علي أعمالهم في قبوره: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما يبتغي به وجه الله، ومن وصاحب صدقة في سبيل الله صدقة جارية، ومن كان له ولد صالح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمانك، علم واستثمر، استثمر وقتك بتعليم ولدك القرآن، بتعليم بنتك خلق نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تحفظ لنفسك هذا الكنز. الأولاد كنز كما أن عمرك كنز. عمرك ما من يوم تشرق شمس إلا ويمادي عليك ويقول لك: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. تعال كل يوم بتشيل ورقة جديدة، الورقة دي يوم من عمرك، إن لم تستغله تندم عليه يوم القيامة. يا ابن آدم، ما أنت إلا أيام، إذا مضى جزء منك يوشك أن يرضي الكل، واليوم والكل، وأوشك العمر أن يرحل، وأوشكت أن تودع الدنيا. فالكيس ما ازداد نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعمل منها بعد الموت مشاريع خيرية، تربية الولد ليكون صالحا، نعم، صدقات جارية، بالإنفاق في سبيل الله، في بيوت الله، على المشروعات التي يعود نفعها وخيرها على المسلمين. كذلك إن كنت صاحب علم فتعلم، أو إن لم تستطع أتيت بكتب توزعها ليتعلم منها طلبة العلم، فأبواب الخير مفتوحة، فلا تبخل على نفسك لوقتك ولا مما أعطاك الله عز وجل، واعلم علم اليقين أن اليوم الآخر قادم لا محالة، يوم القيامة جاهز، وكل ما نعرض على الله بعد ما نترك ما كان عندنا. فلا بد أن تعمل بهذا اليوم، ولتعلم علم اليقين أن كل حي سيموت، وأن كل باكر فسيبكى، وأن كل ماعز فسينعى، وأن كل مذخور سيبكى، وأن كل مذكور سينسى، وليس غير الله يبقى من عمل الله أعلم. الحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، فلا تكن فيها إلا عاجل سلف غريب أو عاجل سلف. إذا مضى عليك يوم ربما لا يأتيك الذي يليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن مسعود ويقول: لا تقل في الدنيا كأنك غريب أو عامل سلف. فكان عبد الله بن مسعود يقول: إذا جاء المساء لم أكن أنتظر الصباح، وإذا جاء الصباح لم أكن أنتظر المساء. أمثلة واقعية كم من أناس كانوا معنا بيننا يصلون معنا وفجأة: أين فلان؟ قالوا: قد مات. أين فلان؟ قد مات. فاقتنم هذه الحياة، واعلم أن عمرك لحظات، مهما كان طويلا فالموت يتمنون جزءا من هذا العمر. أسأل الله عز وجل في أعيانه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.